بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناداك من كل فرقة، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لأرجح السائلين. سبق أن المؤلف رحمه الله نقض قول هذا الملحد بأن المخلوقات تختلف، فيها تخصيصات كثيرة وفيها أم أسباب وأشياء ظاهرة جدا، كل ذلك يبطل هذا القول. فمثلا الله جل وعلا جعل المخلوقات والنوابت وغيرها على صفات مختلفة، هل هذا كله بدون يعني تمييز وحكمة وعلة؟ يعني كل هذا يدل على الحكمة والعلة التي يخلق لأجلها. كذلك جعل فيها أشياء نافعة وأشياء ضارة وأشياء، ثم الأسباب الظاهرة التي يفعلها كل أحد. لو على مقتضى هذا يبطل الأسباب، وسيكون الإنسان ينتظر ما كتب له، ولا في داعي أنه يفعل سبب أو أنه يعمل. كل هذا معناه أنه يفسد الدين والدنيا ولا يستقيم عليه شيء. فهذا ما يذهب هذا المذهب الخبيث. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تراه قبل هذا. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا ليست القوة البدن، قوة الإرادة. فإن كان له قوة في الإرادة صار عنده من الأثر غير ما عند الآخر الذي هو يقابل هذا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ثم بعد هذا يقول يعني المؤلف فيه لا يقول إن سؤاله فيما إن هذا من العناد، وهذا ما خلى عنه أمة من الأمم الذين عاندوا الرسل وكابروهم، فهو الذي أهلكهم وهو الذي أوقعهم في الذنوب والمعاصي وبل في الشرك، وهو الذي جعل مثلا المجوس يعبدون النار ويعبدون نظرا لأن هذه أصلا، وأن الشر يقولون أنه له إله آخر لئلا يضيفوه إلى إله الخير. فلزمهم أن يكون معبودهم إلها أو المخلوق أو الذي يتصرف في الكون اثنان، كقول القدرية الذين قالوا إن الشر يخلقه الإنسان نفسه والذي يوجده، وجعلوه مضافا إليه، بل جعلوا فعله يستقل به بدون أن يكون لله جل وعلا فيه إرادة أو فعل تصرف، لئلا يقال إنه كما يقول هذا المجرم أنه يقدر علي الشر ويعذبني فيكون هذا ظلم، وكل هذا كذب، فالله لا يعذب أحدا إلا بذنبه. ثم الواجب النظر في آيات الله جل وعلا وسيرة الأمم السابقة، لماذا أهلك قوم نوح؟ لأنهم يعبدون الأصنام وأبوا أن يقبلوا ما جاء به نوح، وكبروه وتوعدوه بالرجم أن يرجموه، وبقي عندهم سنين طويلة لدعوتهم وحاول بكل محاولة فأبوا، كل ذلك اتباع لما ألفوه وما كانوا يعبدونه واتباع للشياطين التي تدعوهم إلى ذلك، وإلا أي علة وأي أمر يمكن يعتمدون عليه. وهكذا الأمم بعد، حتى قالت فعاد لنبيها أجئتنا لنعبد الله، باب الإنكار، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، انكروا عليه. طيب هل لهم دليل يعتمدون عليه أو أنه مجرد الهوى؟ فبذلك لما اتبع أهواءهم وتركوا الأوامر وتركوا الإيمان بالآيات وبالرسل أهلكهم الله، وهكذا غيرهم. ثم المقصود بالخلق، الله جل وعلا أخبرنا أنه خلقنا لعبادته وأمرنا بشيء نستوي فيه جميعا، ما فيه خصوصية لفلان وفلان في الأمر والنهي والتكليف. فلماذا آمن البعض واقتبطوا بالإيمان وفرحوا به وصار أحدهم إيمانه عنده ألزم من حياته كلها، ويود أنه يحرق في النار ولا يترك إيمانه، والآخر بالعكس، ليس خلقهم سواء وعندهم أفكار كلهم وعندهم عقول وعندهم. فلماذا؟ هذا لأن الله يمن على من يشاء بالهداية التي تكون في القلب ويمنعها من لا يستحقها، وهو فضله، فضل الله جل وعلا، لهذا يبطل كل تعلق في هذا. ثم يقول هنا ويكفيك نقضا يعني لقولك الذي تقوله، يعني أما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، يعني أنك تعتذر بأنه مكتوب عليك كذا. طيب هل يمكن أن إنسانا مثلا يعتدي عليك إما ببدنك ومالك أو غير ذلك تعذره وتقول هو معذور ولا تعاقبه ولا تطالبه بشيء؟ هذا لا يمكن، لا يمكن، لأن الخلق فطروا على أن كل عامل يسأل عن عمله، ولو عطل هذا الأمر لفسدت الحياة كلها. وكذلك يقول فأنت تعيب الطاعنين جميعهم، يعني تعيب الطاعنين عليك ثم تعتذر أنت للقدر، فلماذا يكون لك عذر أنت ولا يكون للآخرين عذر؟ هذا كلام غير مقبول، هذا عمل مردود أصلا. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي. المفروض أنك ما تعيب أحد لأنك تعتذر بالقدر وترى أنه حجة، وتقول ما لي حيلة ما دام انه مكتوب عليك كذا، ما لي حيلة ما أعمل، هذا كذب. قل وحالهم في كل قول وفعلتي كحالك يا هذا بأرجح حجتي، يعني هم مثلك تماما، فهذا ما يبطل قول هذا السائل الذي يسأل عن شيء الحقيقة ما ينطلي حتى على الصبيان الذين، لأن الصبي لو مثلا كان معه صبي آخر وضربه واعتدى عليه يعاقبه ولا يتركه، أو يشتكي من يقوم بأداب بتأديبه وأخذ الحق منه، وهكذا الخلق كلهم عذاب من وجه. بهذا يتبين أن هذا أمر باطل. نعم. قال رحمه الله: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجته، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة، فلا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مال لصاحب فاقته، ولا شاتما عرضا مصونا وإن عدا، ولا ناكح فرجا على وجهه غيه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهة، ولا شاهد بالزور إفكا وثرية، ولا قاذف للمحصنات بزنية، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوة، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بثرية، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصة، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوة، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء، محيا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي فليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخط قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. يعني هذا تفصيلا لما سبق الأبيات التي ذكرها قبل هذا وأمثلة لها، والأمثلة قد تبين أكثر. وهبت كففت اللوم عن كل كافر، يعني أبى أنك لا تلوم الكفار لأنهم يعملون على حسب القضاء على حد زعمك، وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم، يعني الناس في هذا يكونوا سواء، هذا العدل، فيلزمك ألا تطالب أحدا بجريمة ولا تغضب عليه، بل ترضى بفعله، وإلا ينتقض ما تدعيه من أن القضى لها أنه قضي عليك وأمرت بشيء لا تستطيعه وأنك لا حيلة لك. هذه الأمثلة التي ذكرها يعني هي شيء واحد، يرى أنها يقول يلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، يعني سواء الظلم في المال أو في العرض أو في الأنفس أو في غير ذلك، هل يمكن تستقيم أحوال الناس في هذا؟ هل يمكن يستقيم دين أو دنيا؟ وهل يمكن الإنسان أنه يرضى بهذا؟ يعني لو إنسان أحرق ماله مثلا وهدم بيته بدون أي سبب ما يسكت عنه، يعني يلزمه على مذهبه هذا أنه يسكت يرضى، وأن هذا اللي فعل هذا الفعل يقول أنا لا تلومني، أنا ما لي ذنب، هذا شيء مقدر. يعني فإذا كان القدر حجة لأحد يجب أن يكون الناس كلهم فيه سواء. بهذا يتبين أن هذا مذهب خبيث لا يقر، لا يقره ذو عاقل، لا مسلم ولا كافر. ولهذا يقول هذا المذهب أخبث من المذهب الذي اشتق منه، الذي هو أيضا فيه كفر وشرك، لأن يقول أن الإنسان أنه الذي يستقل بأفعاله بدون إرادة الله جل وعلا وفعل الله، بل هو الذي يخلق فعله، هو الذي يكفر حقيقة، وهو الذي يؤمن حقيقة، وكما أنه هو الذي يأكل حقيقة ويشرب ويسير ويأتي وغير ذلك، ولا وليس لله فيه تصرف في أفعاله. ولكن هؤلاء يقولون هذا الكلام الفاسد الخبيث، يقولون إننا ننزه ربنا جل وعلا، ولهذا يسمون أنفسهم أهل العدل، ومعنى مقتضى ذلك أن الذين يقولون إن الله قدر الأمور وأنها لا يقع شيء إلا بتقديره أنهم أهل الظلم، هذا مقتضى مذهبهم، هم أهل العدل وغيرهم أهل الظلم. فهؤلاء أيضا قولهم من أفسد الأقوى، ولكن قول الجبرية أخبث منه، ولا يمكن أن يستقيم عليه شيء لا من أمور الدنيا ولا الآخرة، كما يبين المؤلف هنا. فلا تغضبن يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، يعني لا تغضب إذا قتل ابنك أو قتل ابنك أو أباك أو قريبك أو بعيد عنك من بدون سبب، بل بالظلم والجريمة، فلا تغضب ولا تعترض ولا تلزمه بشيء. يعني هذا هو مقتضى المذهب، وهكذا كل فساد. ثم تعتذر أيضا عن المفسدين وعن الكافرين وعن الذين يقتلون الناس، وعن فرعون حينما كان يقتل الذكور ويترك الإناث على حسب هواه وإرادته التي يزعم. وكذلك يجب أنك أيضا تلوم الرسل الذين قاتلوا الناس، قاتلوا الكفرة وأمروا بشرع جاءوا به من عند الله جل وعلا. لماذا؟ أليس مقدر عليهم كلهم تقديرات؟ هذه أمثلة تبين أن هذا القول من أفسد الأقوال، وأنه لا يمكن أن يستقيم عليه حال من الأحوال لا بأمور الدنيا والآخرة. وفصل في هذا يقول ولا شاتم عرضا مصونا وإن عالا، ولا ناكح فرجا على غير وجه، يعني أجزاء الزنات وغيرهم ما تلومهم، يجب أنك لأنه مقدر عليهم حسب زعمك. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له عقلا وفكرا ونظرا وإرادة، وجعل له أمور يسمى يدين ورجلين وعينين وسمع وبصر، وأوجد له آيات يعتبرها، ثم أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب وأمره بأوامر محددة. فإذا مثلا أصل أمر ويقول إن هذا أنا ما كتب علي أن يطيع، هل يكون هذا معذور؟ المفروض أنه على ما يقوله هذا وقبيله أنه معذور، أنه لأنه مقدر عليه. ولكن يجب أن يقال له هل اطلعت الغيب، اطلعت الكتاب وعرفت أن هذا مقدر عليك وهذا غير مقدر؟ هذا كله تبريرا للفعل الذي يريده فقط، ومحاولة أن يكون اللوم على رب العالمين تعالى الله وتقدس. ولهذا ذكر المؤلف أن هذا مخاصمة لرب العالمين، ومن يخاصم رب العالمين فإنه خائب وخاسر ومخصوم ومجرم ومعذب ومقاتل، كما فعل الشيطان، كما فعل إبليس تماما. سبق أن قلنا أن هذه حجة الشيطان نفسه، أنه قال لماذا فضلت علي هذا، أنا ما أطيع أمرك، قال بما أغويتني، مع أنه هو الذي غوي وهو الذي امتنع من السجود. وهذا نفسه يقول أنا كتب علي ظلم أني لا أؤمن، لأنه يريد أن لا يؤمن، ما يريد الإيمان، لا يريد أن يقول أنه كتب عليه. وسبقه المشركون إلى شيء من الاحتجاج بهذا حينما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في محاجتهم وردهم الشرع أنهم كتب عليهم أنهم مشركون، أن الله علم أنهم مشركون. يقولون الشرك وقع بمشيئة الله، فإذا كان وقع بمشيئة الله فنحن نتبع المشيئة ولا نطيعك، نطيع أمرك. فالمقصود يعني أن تظهر العبودية على الإنسان وأن يمتثل الأمر ويعلم أنه عبد يمتثل أمر سيده، وإلا فقد خلقت النار له. ولهذا قال الله جل وعلا لمثل هؤلاء: آمنوا أو لا تؤمنوا، إن آمنتم فلكم الجزاء وإن لم تؤمنوا فأنتم الملومون وعليكم العقاب. وإذا مثلا انتهت الحياة وأحياهم الله مرة أخرى للجزاء، يعني يساقون إلى النار ويقال اصبروا أو لا تصبروا، هذه النار التي كنتم تكذبون بها وقد جاءتكم الآيات وجاءتكم الرسل فلم تتبعوهم واتبعتم شيئا لا حجة لكم به. المفروض أن هذا يقول هؤلاء معذورون لأنهم اتبعوا المقدر الذي قدر عليه، يلزمه إذن أن لا يلوم كافرا ولا فاجرا ولا ظالما ولا أي معتدي. وكذلك الذي يشهد كذب على إنسان زور أو يأخذ الرشوة أو ما أشبه ذلك، ومقتضى هذا أنه يلزمه أن لا يلوم مجرما ولا يلوم عاصيا ولا يلوم ظالما، بل يلوم الذي يعاقبه أو يقيم عليه الحد أو يقاتل الكافر، لأن كل أحد قدرت عليه أعماله، ولكن كل أحد لا يعرف المقدر حتى يقع، قبل أن يقع لا يعرف. كلها اتباع للهوى واتباع للهوى. لهذا قال: فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين ولحظة عين أو تحرك كل يعني كلهم ما يخرجون عن القدر، كلهم وكل شيء يتحرك في الكون أو يسكن هو بقدر. فلو مثلا صار القدر عذر لأحد لزم أن لا يؤمر أحد ولا ينهى أحد ولا يلام أحد ولا يعاقب على جريمة ولا يقاتل الكافر، فهل يستقيم مثل هذا؟ لأن فبهذا يتبين أن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا ولا حال من أحوال الناس أصلا. فلا بد للعبد أن يسأل عن أعماله، لا بد أن يوقف الظالم المعتدي عن ظلمه ويعاقب حتى تستقيم الأمور. وسبقا قلنا أن هذا حتى جبل عليه البهائم وجبلت عليه الذين لم تتم عقولهم مثل الصبيان الصغار، صبي لو ضرب مثلا وبكى تقول له اسكت ما حد ضربك، ما يقتنع، ما يمكن يقتنع أبدا، لأن كل أثر له مؤثر. والذي مثلا يفعل شيئا يجب أن يضاف إليه وأن يسأل عنه، وإلا ما استقام أمر للناس. نعم. قال رحمه الله: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردى طرا لهذه المقيسة، فهل يمكن الرفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمن النفس ومال بمثله، ولا يعقب عاد بمثل الجريمة، وهل في عقود الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل، ما وجه حيلته؟ هذا مثل ما سبق، يعني أنه لو قدر أنك مثلا على مذهبك وقولك رفعت اللوم عن كل فاعل من أفعال الردى وفعل الكفر والخنا ومن أفعال الظلم والاعتداء، هل يمكن رفع الملامة عن جميع الخلق؟ هذا المستحيل، ممتنع. فلا بد أن الناس أنهم يعاقبون بأعمالهم ويؤاخذون بها، وإلا لا يستقيم حال من الأحوال. وكذلك ترك العقوبات التي تكون مرتبة على الأفعال، وكذلك ترك الجزاء الذي يرتب على الأعمال يعني مقابل العقوبة تماما، هي سواء هذه وهذه، معناها تصير الدنيا فوضى ولا حالا مرضي ولا دين قائم على هذا الشيء. فلا تظن نفسا مال بمثله، يعني أنه مثل ما سبق أنه لا يجوز أن أحدا إذا مثلا أهلك مال أنه يضمن، بل ولا يلام أيضا ولا يعاقب على شيء في شيء، لأنه يقول أنا هذا مقدر علي وأنا لا حيلة لي، كيف أفعل الأفعال ويقول لا حيلة لي؟ هل يمكن استقيم؟ هذا اعتذاره أقبح من فعله، ويجب أن يعاقب أشد العقاب. هل يمكن عاقل يرضى مثلا بهذا المذهب في نفسه، يعني يقول أنا ليس لي حيلة في الأعمال التي أمرت فيها لأنه قدر علي خلافها، فمثلا إذا ضربته أو أحرقت ماله يمكن يرضى يقول كما قاله إذا قلت له لا تلمني ولا تغضب علي هذا شيء مقدر؟ لا يمكن أبدا، بل هذا يزيد الأمر شدة. يقول كيف تفعل هذا؟ تقول هذا مقدر علي؟ ليس عندك أنت عقل وعندك تمييز بين الظلم وبين العدل وبين الحق والباطل؟ نعم. قال رحمه الله: ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمته. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كأكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. يعني ويكفيك نقضا يعني لقولك، ما يعني هو يقول أنه قدر علي وأمرت بشيء خلاف القدر. أول، هذه دعوة كاذبة كما سبق، لأنه ما يدري ما الذي قدر عليه. ثاني، أنه له حيلة، ما هو ليس له حيلة، حيلته أن يتبع الأمر ويطيعه وهو سهل، ولكن على ما سهله الله عليه. فقل ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمتي، يعني من الألم المفضي من غير حيلة فيما يشاء الله أكمل حكمته، يعني أن هذا الذي يكون في البهائم وفي الصبيان وفي غيرهم مما قدر عليهم، يعني أن هذا أمر جاء لحكمة من الله جل وعلا، وإما أن تظهر الحكمة أو بعضها أو شيء منها أو لا تظهر. ولكن يعني هل يمكن تعلل هذا؟ هل يعلل؟ ولماذا مثلا يبكي الصبي؟ الصبي ما له ذنب. لماذا مثلا يمرض؟ ما له ذنب. يعني لأنه يقول أن الله هو الذي قدر هذا الشيء فهو اللوم عليه. يعني مثل هذه خفيت على الناس ماذا اللي، وإن كان لا يود أن يكون لها حكمة، ولكنها لا يدركها الإنسان بعقله لقصوره، لأن العقل قاصر. والله لا يفعل شيئا إلا لأنه حكيم، يضع الشيء في مواضعه. قل إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. إذا كان له حكمة في هذه الأمور التي مثل ألم الصبي الصغير والبهيمة وغيرها التي ليس لها عقل، ولا ففي الأمور التي يعني تحدد ويقال إذا فعلت كذا فلك كذا، وإن فعلت كذا فعليك كذا، هي أظهر من هذا وأبين وأوضح. فما الفرق بين هذه وهذه؟ يقول فكيف ومن هذا، ومن هذا عذاب ولد مولد يعني صغير عن الفعل فعل العبد عند اللطيفة. يعني كل هذا الواجب على الإنسان أن ينقاد لأمر الله جل وعلا ولا يقول لما قدر علي ثم عوقبت على الذنب، لأن أولا أن الملك كله لله، ثانيا أن ربنا جل وعلا حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، الثالث أنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يعطي كل عامل بعمله، ولم يجعل المحسن كالمجرم ولا المسلم كالكافر، وأنكر هذا أشد الإنكار على من يفعل ذلك، فهذا مثله. كذلك الأمور التي مضت، هل مثلا الذي يأكل السم مثلا ويموت جرى ذلك يعني يكون غير مسؤول لأن هذا مقدر، مثل ما مر بالأمثلة نفسه قاتل وغيره؟ فالمقصود أن اللوم على القدر وعلى هو لوم باطل، كما تبين كثيرا وردد المؤلف هذه الأمور، لأن يعني كثرة الأدلة محيطة وكثرة الأدلة التي تبطل مذهب وتبين الحق يكون فيها مبالغة في الرد، وكذلك في دحض الحجج الباطلة. قال رحمه الله تعالى: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبته، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. تقدير رب الخلق لذنب موجب، يعني موجب إما أن يكون يعني هذا التقدير موجب لعقاب ولا ثواب، ولكن كل ذلك بعمل العامل. وكذلك إذا مثلا تاب الإنسان من الذنب، أليس التوبة هي فعله وتصرفه، وهو الذي تاب جاء للسبب. والمقصود بهذا أن الله جعل لكل شيء سبب، فالأسباب تكون ظاهرة عند كل أحد، فالأسباب مرتبة على أسباب، المسببات مرتبة على أسبابها ولا بد، والسبب مأمور به الإنسان. هل يمكن أن يعطل الإنسان السبب ويجلس يقول أنا أعتمد على التقدير؟ وإذا كان مكتوب لي ولد ما يلزم أن يتزوج، سيأتي. يمكن عاقل أن يقول مثل هذا؟ يقول مثلا إذا قدر أن يكون مثل عالم، هذا نعتمد على التقدير السابق، أجلس في بيتي ولا أخرج ولا يلزم أني أطلب العلم. وأني هذه الأمور كلها يعني تدل على أن الأسباب موكولة إلى الإنسان أن يفعلها ومأمور بها، مثل ما سبق في الحديث: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، لأن العاجز يلام والتارك العمل يلام كفاعل الفعل الذي يفعله لازم أن يعاقب عليه. فهذا أمر مضطرد لا بد منه. وعلى المذهب الذي يقول هذا، الذي يقول إنه حار وأنه يريد من يدله ويخرجه من حيرته، لا يمكن هذه أن يكون لها أثر، لا يكون لهذه الأمور أثرا. نعم. قال وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي، أم الذم والتعذيب أوكل للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ يعني يقول إن هذا القول مثل ما يعني يقولك مثلا أنه أنا ما لي حيلة مقدر علي، من القول الذيب الذي يأكل ويفترس يقول هذه طبيعتي مطبوع على هذا لا أحد يلومني، وكذلك غيره من هذا الذي كان الطبيعة والفعل يرفع اللوم مثل هذا لأنه هذا طبعه، أم أن هذا يقال مثلا لقوم دون آخرين، فلا بد أن كل أحد مثلا يؤخذ بفعله، إن إذا كان اعتداء يعاقب عليه، وإن كان خيرا يشكر عليه ويثاب عليه، وإلا يجب أن يكون الناس على نمط واحد لا يفرق بين خير وشر ولا بين محسن ومسيء ولا بين مؤمن وكافر، وهذا لا يمكن السقيم كما هو معلوم. نعم. قال فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين للعادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرض عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تعفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام مستجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجة. يعني مضمون هذه الأبيات أن الإنسان كما سبق له نظر وله اختيار وله قدرة، وقد أمر بما يستطيعه بل ببعض ما يستطيعه، وحددت له الأوامر وغينت له الطرق سبل الخير وسبل الشر، وقيل له هذا الطريق إذا فعلته وسلكته فإنك سوف تسعد وتجزى الجزاء الذي هو فوق العمل، وإن تركته فإنك تترك ذلك مختارا بفعلك وبقدرتك وبدون أحد يرغمك على ذلك، ولكنك سوف تجد جزاءك أمامك، ولا يكون لك لا عذر ولا حجة لأنك تركت شيئا تستطيعه، تركت شيئا بعدما بين لك ضرره وأمرت باجتنابه، ولكن هناك أسباب يجب أن تسلكها، وهي أولا قبول ما جاء به الرسول والإيمان به، ثم العبادة، بذل ما تستطيعه من الاجتهاد من دعاء الله جل وعلا والابتهال بين يديه، وتعلم أنه هو المتصرف في الكون كله، وأنه جل وعلا بيده هداية القلوب. أما الأفعال الظاهرة فأسبابها عندك، وأنت إذا سلكت أول الأمر هذا سوف تجزى بأن تهدى، كما هي عادة الله جل وعلا. فالله يهدي المؤمنين بإيمانهم، فمن آمن هدي بإيمانه، ومن كفر فإنه يسد عليه الباب بكفره. كل الأمر الأسباب، كل عمل له سبب، والأسباب ميسرة وسهلة. فإذا عليك إن كنت ترجو أنك تجاب بما يكون لك في الدنيا سعادة وفي الآخرة كذلك فوزا كبيرا، فعليك باتباع الأمر وامتثاله الذي بإمكان كل أحد أنه يفعله. أما إذا اعترضت وقلت لما أمر بكذا ولما صار كذا ولما، فهذا مبدأ الشقاء، سوف لا توفق ولا تهدى، لأن الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يعرض عن ذكر الله يقيض الله له شيطانا يكون هو الهادي له، والذي يهديه إلى العذاب العاجل والآجل. يقول فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا، يعني هذا بإمكان كل أحد أنه يمد يديه إلى ربه ويدعوه بأن يهديه، فهذا من أكبر الأسباب في الهداية. حتى وإن كان كافرا، إنه إذا لجأ إلى الله صادقا فإن هذا من الأسباب التي يرتب عليها السعادة والهدى. ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، الحقيقة يعني الحق، قاصدا يهديك إلى الحق الذي جاء به الرسول والذي يكون به الجزاء الأوفى الذي يسعد به الآخر. ثم الإنسان علم وأخبر وحاطت به الدلائل التي تدله على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يكون بيده التصرف كله، ما في ما يفعل في الأبدان ظاهرا وما تعمله القلوب باطنا، فالأمر كله إليه. فإذا قصده الإنسان صادقا فإنه كريم، يعطيه مقصده وزيادة. أما إذا قال أنا فلان وأنا الذي أفكر وأنا كذا وكذا، فسوف يوكل إلى تفكيره وإلى نظره وإلى قوته. من وكل إلى نفسه ضاع ولا بد، ومن أعرض عن عبادة الله لا بد أن تتولاه الشياطين، ومن تولته الشياطين هدته إلى جهنم ولا بد. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ بعد ذلك خلاص انتهت مهمة الشيطان، لأن مهمته أن يورد الإنسان إلى العذاب فقط، إذا ورد تبرأ منه قال إني بريء منك، كما قال للكفار وكما ذكر الله جل وعلا في كتابه في نهاية الخلق أنه إذا جمع الناس للجزاء أن الضعفاء يلومون الكبار والأقوياء، يقول أنتم السبب، أنتم السبب الذين دعوتونا إلى هذا الشر وإلى هذا العذاب، ولكنهم لومهم باطل. قال أنتم عندكم عقول عندكم أفكار، إن كانوا يعني من الأسباب التي أوصلتهم إلى العذاب الدعوة الباطلة وغيرها والنظر إلى الكبرى والعظماء وإلى غير ذلك، ولكن معنى ذلك أنهم عطلوا فكرهم وعطلوا النظر إلى الأدلة وعطلوا ما جاءت به الرسل ولم يلتفتوا إليه، فاللوم عليهم أيضا. لهذا يعني ذكر الله جل وعلا هذا كثيرا في كتابه جل وعلا، وأنهم إذا لام بعضهم بعض إن الآخرين يعودون إليهم باللوم أيضا. وقال جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ثم كل أمة إذا دخلت لعنت أختها. لماذا؟ لأنها ترى أن الذي سبق هو السبب في ضلالها، لأنهم يقلدون بعضهم بعض، كما قال الله جل وعلا عنهم وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني هذا دليل ترك ما جاءت به الرسل، فعند ذلك لما تبين لعن بعضهم بعض، يلعنهم المتأخر يلعن المتقدم، يقول لأنك أنت السبب الذي وردت فيه هذه النار. المتقدم أيضا يقول أنا ما أرغمتك، عندك عقل وعندك فكر وعندك حيات، لكنك اخترت هذا الأمر، أنت اخترته بدون مرغم يرغمك. والمقصود أن الأسباب هي التي تؤدي إلى مسبباتها، والأسباب بيد الإنسان يمكن يفعلها، ولا يجوز أن يقول أنا مقدر علي ألا أفعل كذا، لأن هذا كذب. أولا هو ما اطلع الغيب ولا يدري ماذا قدر، ولا تعرف المقدر حتى يقع، وقبل أن يقع فهو غير معلوم. أما كون الإنسان مثل يبرر لفعله ولنفسه ويقول أنا مقدر عليه كذا، معنى هذا أنه يريد هذا الشيء ولا يريد أن يلام، يريد أن يكون اللوم على غيره، وهذا ظلم على ظلم وكفر على كفر، ولا ينفع بل يضر أكثر. فالأسباب مهيئة وميسرة وسهلة لمن أراد الخير، أما الذي يريد الشر فيأتي بأعذار ويأتي بأمور لا تجزي ولا تنفع. ولهذا يقول فدونك رب الخلق، فاقصده ضارعا يعني يدعو، فهو جل وعلا حاضر لكل من يدعوه، وسامعا لدعائه ومجيبا إذا شاء يجيبه. وإذا صدق الإنسان بدعوته إلى ربه جل وعلا وتخلف عن أغراض النفس ورعوناتها وأوامر الشيطان ومن شياطين الجن والإنس، وقصد ربه صادقا، فلا بد أن يجاب، لا بد أن يجاب. هذا ظاهر جدا في العموم في أمور. فإذا كان الإنسان مريدا لأن يهديه ربه نحو الحق والحقيقة فإن أسباب ذلك مهيئة وهي موجودة وميسرة له وبيده باستطاعته، من كونه إذا كان قد شرد على ربه أن يعود ويرجع ويتوب ويستغفر ويدعو ربه فسوف يهدى. وقل وذل القياد النفسي للحق واسمعا، يعني لا يكون تكون النفس هي التي تدعوك إلى مرادها، بل ذللها خلها ذليلة لرب العالمين واخضع له وذل له وانقاد للحق الذي تبين لك وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه، واسمع قوله واسمع قول الله جل وعلا سمع إجابة، لا سمعا في الأذن فقط ثم تتركه، ولا تعصي من يدعوك إلى الخير وإلى السعادة وإلى السلامة من الألم، فإن الأمر لا بد أن تكون إما منعم أو معذب، فاختر لنفسك. ودع دين هذه العادات لا تتبعنه، يعني اترك العادات التي يعتادها الناس ويجعلونها لهم دليل ويقولوا هذا الناس كذا، وأن مع الناس يتبعهم، يعني يجب أن يكون عندك محبة للحق واتباع له حتى تنجو، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، يعني سبيل المغضوب عليهم اليهود كما سبق، وكذلك الأمة الضالة، وليس هذا خاص باليهود فقط، وإنما هو سبيل من سلكه صار حكمه حكمهم وصار جزاؤه جزاؤهم. وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة، يعني المعنى أنك يجب أن تفعل الأفعال التي وكلت إليك من أعمال الخير وأسبابها ظاهرة، وكذلك تترك الأمور الأخرى التي تقابل هذا، فإن هذا بالإمكان، بإمكان كل أحد. إذا فعلت ذلك فهذا من أسباب السعادة ومن أسباب الاهتداء. ومعنى ذلك أن الأسباب ظاهرة وواضحة وهي بإمكان الإنسان أن يفعلها، ومن ضل عن حق فلا تعفونه، لا تعفي أنه عن أنه، يعني تقول أنه هذا مقدر عليه كما يقول هذا المجرم، وزن ما عليه الناس بالمعدلة، يعني بالحق العدل، واتبع الحق واترك الباطل، وقم بما يلزمك من أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك تبدو طالعات من الهدى، يعني إذا فعلت ذلك تبين لك الهدى وتبين لك الرشد وسعدت بأمر الله جل وعلا أولا، ثم بعد ذلك الجزاء. وبتيسير من قد جاء بالحنيفة، يعني بتبشير من قد جاء بالحنيفة، يعني بتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بشيرا ونذيرا يبشر المؤمنين المتبعين له بالسعادة في الدنيا والآخرة، بأن يكون له في الدنيا عزة وسعادة دنيوية، ثم العاقبة لهم الدنيا والآخرة بلا شك. يقول بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، يعني أن هذا هو الطريق الذي تكون فيه النجاة وفيه السعادة، ومن جانبه فلا بد أن يشقى. فإن كان يرى أنه سعيد في الدنيا فهي كما قال الله جل وعلا متاع قليل ثم مأواهم النار، وينسى هذا الشيء، يعني هذا المتاع الذي تمتع فيه ينسى نهائيا كأنه لم يكن، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم تساءلون في ذلك اليوم كم لبثتم، منهم يقول لبثنا يوم، ومنهم يقول بعض يوم، وبعضهم يقول لبثتم إلا عشرة، ولكن أمثلهم طريقة يقول لبثتم إلا يوم أو بعض يوم. قال هذا يعني كذب، يعني ذهب الأمر كأنه لم يكن. وهذا شيء ينظر إليه الإنسان في حالته، الزمن الذي مضى كأنه حلم، وكذلك الذي يأتي يكون بمثل هذا. فإذا تنتهي الدنيا بهذه الصفة بسرعة كأنها لحظات، ثم يبقى إما في العذاب الأبدي أو في النعيم الذي لا يتصور متصور، لأنه لا نظير له في هذه الحياة. لا يقبل الرحمن دينا سوى الذي جاءت به الرسل الكرام المحببة السجية. الرسل الكرام الحية، يعني التي جاء بها الحياة، جاءت بالحياة، حياة القلوب، حياة أيضا الأبدان، السعادة. لأن حياة الكافر حياة لا خير فيه، حياة كلها شقاء، وتقود إلى الشقاء. أما الحياة الحقيقية فهي حياة المؤمن، من يؤمن بالله جل وعلا فإن الله يحييه حياة طيبة، والحياة الطيبة تكون بها اكتساب أسباب السعادة من اتباع الرسول والقيام بهذا. وهذا أمر واضح. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، المقصود به الرسول صلى الله عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. سمي الحاشر لأنه تحشر الأمم على أثره كما قال، وكذلك الخاتم الذي ختمت به الرسل، وهو خاتم الأنبياء الذين ختموا به، الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، رسالته التي أرسل بها إلى الخلق ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنهم في الأخرى بأقبح خيبتي، يعني من فارق، من غدا عنه، يعني من جانبه وابتعد عنه، فإنه لا بد أن يهلك عاجلا، ثم يكون الهلاك موصولا بالهلاك العظيم الذي يكون في الآخرة، ومبدأه القبر كما هو معلوم. بأقبح خيبتي، يعني بأقبح حالة يكون فيها من العذاب ومن الشقاء، نسأل الله العافية. فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبية، يعني هدى القلب فهو فعل الله، هو فضل الله الذي يتفضل به عليه، فلهذا يكون سببه السابق يعني الدعاء والتضرع والتذلل لله والانقياد لأمره، يكون هذا هو سبب. يقول وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجتي. يعني فقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجتي، يعني انه يقابل لا حجة له. هناك فقدت الهدى لا قمت بين يدي الله جل وعلا، ألم يقولك ألم أجعل لك عقل، ألم أقم لك الآيات، ألم يأتيك الرسل، تيسى الكتاب، فلماذا ابتعدت عنها؟ فلا حجة له في عند الله، فلا حجة لأحد عند رب العالمين. فهذه نصائح ومواعظ دلائل التي ذكرها المؤلف لعلها تفيد، لكن إذا لم يهد الله الإنسان فلا حيلة فيه، ولو جئته بكل آية لا يؤمن. نعم. قال رحمه الله وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضه. وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضه، يعني كونه يقول يحتج بالقدر، يقول أنا مقدر علي كذا وكذا، هذا في زيادة في عذابه، لأنه في الواقع ليس حجة. أن تترك الأمر الذي تستطيع فعله وتحتج بشيء ما تدري ما هو، هل هو لأنك ما تدري في الأمر هذا هو على هذا الوجه ولا على غيره، حتى يقع قبل أن يقع لا تدري. يعني كالذي مثلا يكون مريضا ويحتج بمرضه على أنه يكون هذا ليس مسؤولا عنه وهو الذي يكون يعني المقدر عليه، ولا يترك لا ولا يفعل لا علاج ولا غيره، ولا يفعل سبب، يقول هذا مقدر، يقال له أنت تركت السبب، تركت العلاج، تركت الذي يمكن يشفى فيه، فاللوم عليك. وهذا مثل يعني أن الأسباب الظاهرة يجب أن تفعل، والأسباب هي استجابة الرسول، استجابة للرسول وعبادة الله، كما قال جل وعلا واعبدوا ربكم الذي خلقكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يجب أن نمتثل هذا، وإلا إذا تركناه ومعنى ذلك أننا مثل المريض الذي ترك العلاج، وقال إنه إذا كان مكتوب عليه أني أشفى أشفى، يكون اللوم عليه. نعم. قال رحمه الله وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعته، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسقوطه لمشيئته. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلته. قال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسقط من وجه اكتساب بحيلته. هذا مسألة الرضا بالقضاء المقضي، هل هو يجب أو أنه يفرق؟ إذا كان المقضي خيرا أو أمرا معروفا فيجب الرضا به، أما إذا كان معصية فلا يجوز، فلا يجوز الرضا به، بل يجب أن يسخط ويكره، ويفعل الإنسان الشيء الذي يستطيع به أن يتخلص من المعصية، وهو أمر ميسور وسهل، توبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأن يقر على نفسه بالإساءة أنه هو الذي أساء وظلم نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ما صنعت، يعني الضمير يجب أن يعود إليه هو إلى المستغفر. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل هذا سيد الاستغفار، بمعنى قوله أبوء بنعمتك علي أن يعترف، أعترف بها وأقر بأن النعم لك، أنت الذي أعطيتنيها بلا استحقاق، فهو محض فضلك. وكذلك يقول أبوء بذنبي، يعني أقر بذنبي وأعترف به وأسألك العتبة، أن تعتبني من هذا الذنب وتعفو عني فأنا الذي ظلمت، هذا معناه يعني. ولهذا هذا يرجى أن الإنسان إذا قال ذلك أن الله جل وعلا يستجيب له ويعفو عنه. لا بد أن يكون الإنسان ساخطا للمعصية، كارها لها، لأن الله يكرهها وإن كانت مقدرة، كل شيء مقدر، ولكن ليس المقدر أنه يرضى به من كل وجه. إذا رضي بأمر الله جل وعلا فإنه يكون متبعا للحق، والله جل وعلا يقول: إن تكفروا إن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. الله جل وعلا بين طريق الهدى من الردى، وأمر بالخير ووعد عليه وتوعد على الشر والمعاصي، وإن كان هو الخالق لكل شيء جل وعلا فإنه تعالى وتقدس جعل لكل شيء سبب. يقول: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، يعني المصيبة نرضى ونسلم بها، أما الذنب فلا يرضى به، بل الذنب الطريق فيها التوبة والاستغفار، كما سبق أن الحجة تكون الاحتجاج يكون على المصيبة فقط ولا يكون على الذنب. لأن الإنسان إذا قال مثلا، إذا أذنب قال: هذه مقدر عليه، هذه قوله، هذا أقبح من فعله، فيعاقب عليه كما مضى أنه يعاقب على هذا أيضا، إنه ذنب على ذنب. فيرضى يعني يحتج بالمصيبة إذا وقع فيها، قالت مصيبة والحمد لله هذه شيء مقدر وأنا أسلم وأرضى لرب بما قدره ربي وأسأله المثوب. يقول: كسقم وفقر ثم ذل وغربة، يعني هذه أمور تقع للإنسان وهي مصائب، إذا وقعت هذه الأمور إنه يرضى ويسلم ويقول: الحمد لله هذا شيء مقدر ومضى. يقول: وما كان من مؤذن بدون جريمتي، يعني كل المؤذيات يعني من الأمراض وغيرها بدون أن تكون أنت الذي كنت بسبب ذلك، هذا مصيبة، والمصيبة قد تكون لرفع الدرجات أو لحط السيئات. ومن يرد به الله خيرا يصل منه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فلهذا يرضى الإنسان بهذا ويقول الحمد لله، لأنه ولا حيلة في رده وخروج منه، بخلاف الذنب فإن الحيلة موجودة وهي التوبة، فيتوب منه ويكون ذلك هو الطريق السليم. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، يعني يقول ليس فيها الأمور المكروهة يعني الذنوب، لم يأتي ما يدل على الرضا بها، بل ينبغي أنها تكره وتبغى. يقول: وقد قال قوم من العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، يعني أن الذنوب الكبيرة إنها لا يجوز الرضا بها، وكذلك الصغيرة مثلها، كل الذنوب سواء. يقول إنه لا يجوز، لا ينبغي بل لا يجوز الرضا بها، لأن الله كرهها، وما كرهه الله جل وعلا يجب أن يكره ولا يرضى به، وهي تقع من العبد. وكذلك المصيبة الذي سبق أنها يرضى بها، ولكن قد لا تتأتى، لا يتأتى الرضا، وإنما يكون الرضا بالمقضي الذي قضاه الله، يعني بقضاءه فعله. إنسان مثلا مات ابنه أو أبوه، هل يجب عليه أن يرضى بهذا؟ والمصاب المقدر ترضى به، ولكن هذا يألم له القلب، وقد تدمع العين وقد يحزن، هل يدفع هذا؟ جاءنا بعض السلف أنه لما قيل مات ابنك ضحك، هل هذا مثلا مطلوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عين، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك لمحزون يا إبراهيم. فضيل بن عياض رحمه الله لما أخبر بموت ابنه ضحك، فهل هذا أكمل؟ لا يمكن. فحالة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن دمع العين وحزن القلب رحمة للضعيف الميت، وليس اعتراضا على الله جل وعلا، وهذا أكمل من كونه يضحك. يقول: فإن له الخلق لم يرضها لنا، فلا ترضى مسخوطة لمشيئتي، يعني فلا ترضى الذي سخطه الله وكرهه، بل تكرهه كما كرهه الله جل وعلا. يقول: وقال فريق: يتضى بقضائه ولا نرضى المقضي أقبح خصلته، يعني نرضى بالقضاء الذي هو تقديره وفعله جل وعلا، هذا نرضى به، أما المقضي الذي هو قد يكون قبيحا فلا نرضى به. هذا يقول قول فريق آخر. وقال فريق: نرضى بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، يعني إذا أضيف إلى الله نرضاه، وإذا أضيف إلينا نسخطه، يعني فعل الإنسان يسخط ويكره إذا كان بمعصية، أما تقدير الله يقول أنه يجب أن نرضى به، أو أنه يستحب، يلزم أنه يجب، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. لكنه صحيح ما في فرق بين الفعل والكسب، فما كسبت عليه ما اكتسبت، ولكن هذا قول الأشاعرة الذين يجعلون الكسب للإنسان والفعل لله جل وعلا. يقول: فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي، يعني كونها من اكتساب العبد نسخطها، أما كونها فعل الله جل وعلا فنرضى بها. نعم. قال رحمه الله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته، فإن إله الخلق حق ما قالوه بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمته. لمعصية العبد المكلف لا يرضى بها، ويجب أنها يكون الإنسان تائبا منها ومتخلص منها. أما ما لله جل وعلا من القضاء ومن التقدير والمشيئة فإن هذا يرضى به. فإن إله الخلق حق ما قالوه بأن عبادي في جحيم وجنتي، يعني أنه قسمهم إلى سعيد وشقي، وهذا مرتب على أعمالهم وأفعالهم التي قدرت عليهم، كما أنهم في هذه الدار هكذا، يعني منهم من يكون أيضا مؤمنا، ومنهم من يكون كافرا، ومنهم من يكون فقيرا، ومنهم من يكون غنيا، ومنهم يكون سقيما، ومنهم يكون صحيحا وغير ذلك. ولكن الله جل وعلا حكيم عليم تعالى، فاوت بينهم ليشكر وتعرف نعمه تعالى وتقدس، والفضل له جل وعلا. وإذا أصيب أحد بذنبه فهو لأنه هو الذي تسبب بذلك، واللوم عليه والعذاب له. مثلا الجحيم أمرها عظيم، ما هي سهلة جهنم، وبعدين الذين يبقون فيها ما دامت السماوات والأرض، أما الجنة فهي فضله جل وعلا ورحمته، ورحمة الله جل وعلا هي محض الرحمة والإحسان، الإنسان لا يستحقها بعمله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لكن الله جل وعلا أخبر أن الأبرار في نعيم، الأبرار الذين بروا بفعلهم واتباعهم واقتدوا بما جاءت به الرسل، تبعوه وآمنوا به، والكفار في جحيم، يعني الجحيم لا تكون للكافر. وفاوت بين خلقه تعالى وتقدس. نعم. قال: وحكمته العليا قضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمة يسوق للتعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزته، ويهدي للتنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيته. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق للتنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوته. ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءتي، فليس بمجبور عديم إرادة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. يعني أن أمر الله جل وعلا اختلف بالنسبة للناس، وحكمته جل وعلا اقتضت أن يفرق بينهم، وأن يجعل فريقا منهم سعيد وآخر شقي، كما هو ظاهر، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم العاصي ومنهم المطيع، هذه كلها حكمة الله جل وعلا. ولله في كل شيء حكمة، وهو جل وعلا العدل الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا، بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فبمثلها فقط، فله الفضل وله الخير، ولكن الأسباب التي كما سبق التي جعلت لاكتساب الخير والسعادة واضحة، وأمر الله بها وجاءت بها الرسل وبينت، فإذا تركها العبد فاللوم عليه بلا شك، وأنه هو الذي اختار لنفسه الشقاء. نعم. قال: من أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة، فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي، وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. يعني أن هذا أيضا عطفا على ما سبق، ومن أعجب الأشياء خلق مشيئتي فيها صار مختار الهدى والضلالة، يعني أن الله خلق الإنسان مشيئة، ومنهم من بهذه المشيئة فعل الأسباب التي فيها السعادة، ومنهم فعل الأسباب التي فيها الشقاء، وكلهم لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم إرادة. وكذلك يقول: فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئة، يعني أنك إذا قلت مثلا أنا أفعل هذا الشيء لأنه مقدور علي، لأنك تركت أسباب الهدى عمدا، وفعلت أسباب الردى عمدا واختيارا، الحقيقة أنه يتبع شهواته ويتبع مراداته، ما هو يتبع أمر الله ويتبع ما أمر به وما نجا به من سبقت له السعادة من الله جل وعلا. واختاروا لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، يعني لو أنك فعلت السبب الذي تنجو به لتبت من هذا القول ومن الفعل الذي يكون سببا للشقاء في الدنيا والآخرة، وهذا ممكن لكل أحد، ولكن فضل الله جل وعلا يضعه حيث يشاء، قد يمنعه قوم لا بل يمنعه قوم لا يستحقونه وليسوا أهلا له. قد مضى التمثيل في هذا أن الله جل وعلا أخبر عن قوم أنهم إذا عاينوا النار يتمنون الرجوع إلى الدنيا حتى يؤمنوا ويكتسبوا أسباب الجنة والسعادة، أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى كفرهم وضلالهم ولا حيلة فيهم. وهذا معناه أنهم وكلوا إلى الأسباب التي بأيديهم وإلى أفعالهم، والله جل وعلا منع فضله من عنهم، وفضله له، فإذا تفضل على عبد فليس العبد يستحق هذا الفضل، ولكنه ابتدأه به، فله المنة وله أيضا الحكمة في كل أفعاله وأحكامه وكذلك خلقه تعالى وتقدس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بقي ثلاثة بيات انتهت عندي، ما عندي بيات. إيه بس نقرأني. فدونك فافهم ما به قد أجبت، في بيتين شيخني. فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البريد. يقول هذا جوابك، وهذه الذي يشفيك إن كنت تريد الشفاء، والحقيقة الشفاء في كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من البيان، من البيان له، لمن أراد الهدى فالطريق واضح، ومن أعرض عنه فاللوم عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.